Thank you.

الله يا حي. نعم. أما أكبر يا مولانا. ساف والله ساف إن هذا قوي. نعم طلع النبي. نعم. دعاه مرحبا سيدي Oh,

يا ربي الشيخ محمود. يا الحاج يا واصبر علينا كده وعلى بعلك على ما تزعجش فيه. قل هاموا وهابنا إن كنتم صادقين. الحاجات الحلوة دي أما أن يبدو عصر وانت تأخرت لي وما يشعرون أيانا Thank you. قل على أن يكون ربا وما من غائب فزوره محمود توكل النبي فتوكلنا يا سلام عليك والله ما شاء الله ايوه يا شيخ محمود على ما الله يبارك له فينا النهارده يا ابو سعد الله يفتح عليك احنا بنحبك قوي يا حاج ما عرفش يعرف والله قوي قول يا شيخ الحاج محمود والله الله عنك إن ربك يقضي بينهم بحكم سلام سلام عليك أبو أسامة إنك لا تظلم يا شيخ محمود كله بصوابه. يؤمن بآياتنا. Thank you. يا سلام عليك. صلوا على النبي. إن في ذلك لآية. وَالْأَرْضَ الْجِبَالَ يوم القيامة جبريل. وترى الجبال. Oh. الحمد لله وحياة حضرتك الله. الحمد لله بيات ابوك الغالي حموت عليها اطلق عمري والله الحشر ده هو واسيبك من هذا جميل نعم نعم بدأت بقول الحمد لله وخفت بقول الحمد لله فمن يهتدي فإنما يهتدي لنفسه السلام عليك ومن ضل فقل إنما